شوف. نعم نعم. ها ايش ايش فيها؟ يعني معناه اذا لاقيت العدو وانتم 10 وهم 100 حرم عليكم الفرار، يجب تثبتون لهم هم 100 وانتم 10. الاول كان واجب، واجب البقاء، واجب البقاء، ثم بعد ذلك نسخ، صار اذا كانوا 100 يكون عددنا كم؟ 50، يكون عددنا 50. اذا كان عددهم 200 يكون عددنا 100، وهذا تخفيف من الله. نعم. شيخ بعض المستشرقين يريدون على الاسلام يقولون اذا كانت مصارف العباده تختلف من زمن الى اخر، فاختلف في 10 سنين في الباب الاولى ان تختلف في بقيه الازمان، هذا يدل على ان الاسلام غير صالح لجميع. احسنت، تمام. نقول هو يختلف في 10 سنين او 23 سنة، اختلف المصالح مدة الرسالة، لكن الله قال في كتابه اليوم اكملت لكم دينكم، خلاص كمل الدين بقواعده واسسه واصوله كمل. ولهذا ما من مسألة جزئية توجد الى يوم القيامة الا وجد حلها في القرآن او في السنة، مو في كلام العلماء. العلماء رحمهم الله يفرعون، لكن تفوتهم بعض على الشيء. احيانا تطالع في كلام العلماء لمساله من المسائل تعجز، ما تلقى حكمها فيه في كلامهم ولا ذكروها اطلاقا، ثم ترجع الى الكتاب والسنه تجدها موجوده اما في عام او في مطلق او ما اشبه ذلك. نقول خلاص القران كامل اكمل. ولكن الذي يفوت الناس الان القصور في الفهم او العلم، يكون ما عندهم علم ويظنون انه لم يرد في الشرع الا هذه النصوص، مع ان هناك نصوص اخرى صحيحه ما عرفوها، او ايش، او الفهم، ما عندهم فهم. كم من نص ياخذ منه واحد من الناس 10 فوائد والثاني 100 يكفي 100 والثاني 100 والثالث واحدة فائدة واحدة والرابع لا شيء، يقول تبقى اقرأ عليك اللفظ قريته عليك غير اللفظ لا تجاوزني. واضح يا أخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها. قوله أولا قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثانيا قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. ما يمتنع نسخه؟ يمتنع النسخ فيما يأتي: أولا الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحده، ولأن نسخ أحد الخبرين أحد، ولأن نسخ أحد الخبرين أحدي، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية. ثانيا الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد ووصول الإيمان ووصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك. إذ الشرائع كلها من العباد ودفع المفاسد عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، وذكرنا أن العقل وذكرنا دليل جوازه